أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في صدن يلي حاري وحونا كمجاه عشر ذي إناس وليه كنا سافنا تفسير القرآن الكريم كا نحية طبن آيات أضبونا كالكوبان لها آيات كنتن إيا سيدادات بوكب الله بنايا من سورة النساء كميدة آيات صدحية طبعتنا أدنواكو أبيهاي من السورة نفسها كلا سورة النساء كميدة آيات درسي هو الرئيسة سبب النزول بينه سبب النزول كذا وحوها رسولك عليه الصلاة والسلام في غزو فتح مكة دولا أنك مكة لغفر مركة النبي ومكة يميد مقالة ذي مكة نائق عندي سقى شيء رسولك وحو بوغشك بالله الكعبة المشرفة كعبة رسولك يميد عليه الصلاة والسلام من لأورنجي عثمان بن طلحة أي أمركا قعنتكو هي فراها كعبدا حرمكو جاهلية وإسلاما قيمة يحرموكو لها حوشي سنة واقعي بسنين قوشكا رير عبد المطلب زمزم كي قيبين جيرين بيه سحاجي ياشي ورابين جيرين قلابة من كانوا كميلي هي عثمان بن طلحة قلابي كعبدا فراها لحين جيرتيها مركز الرسول كويم عليه الصلاة والسلام عثمان بن طلحو فريك عبد ويديسي عثمان وحن أخصن يهيد الكيسي بان لقبصدي دولة نمدودي بان لجبيي انت اللي وصو الدولي آبال كصفر له وصبي مركز فريه ديدي سيعيبا ويديي أي ورصاص الرسول كفرا حدو أهل الله الرسول لي يفرو مدي لنبو يري فريه بانت اللي مروجيي وكعبة الله فري أي رسولك عليه الصلاة والسلام بلال بن أبي رباح أسامة بن زي سد حيانا قشري يا عثمان ومرك الدنبال لقصبه يزقر راعي ولقى رسولك وكلت كذي كعبة القديرة مركو كسو بحي أي عباس بن عبد المطالب والنبي قديرك يا طلب قديمي أعضني المفتاح يا رسول الله كعبة الله فري عليه سيبوي كل كائن سقايدي ورا بنتي حاجياش وبيها زمزم كلام معمول عليه هي كعبة فريدة ذي اللي سمودرو أي عباس تمعي آية دانا تمد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نبي قال يدي بوكو أغني عثمان بن طلع الحجدي فريه نواه شيئي أرياب لو النبي المالين كايري هاكا قادة بمعنى خلوة خالدة ثالدة دعمت هذيك واريسة لا ينزعها منك إلا والد أدوك إنت كأيما من ظالم الله منك لك ها قادة مايو كن يأفر بقر سنة لك الجوغة قوس كبا فراعي إذن دوان كرتان أمر سببك آيات الكتن السبب كاسوها لكن حكمك عاموي وعلى له هذا الآية وفعل له وحي مسلمة وأمانا لو ديته أمانا ذي أبي أن أتكاليف شرعية هي أمانا ذي أضومها أي كبوء قادان هي وحي أذيك النفس هذا المسلم باتاي هذه شكل لازم يسون ندرك هي وحلا مدى إن هذا وحي إسلام للمريزو أي أن لدونا أي حكم كواعب وحلك دونتان كلك مين تا إسلامك بل هذا المسلم يعي دولتنا وياي سيد الله كلام مولاي كل كمرك دولت لياي لبا الله قيب سمايا وحوح مامولك هايو حكومة مقعودة ليلة وحنا الددوينها شعبها مقعودة ليلة قلوة البسيطة وراحت لي وقوبرة يارين طولة وحيا لبادا ومسؤولة كيهين مامولك أما حكومة مركة جيلة لبدأ أقوين أداؤوا الأمانة والحكم بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وكذلك مدحها إمام الكهية أمد مجريه وقان كوايا وحلا وحيانو لن وأمان أمد لها وحيلئيهم كمجرى كلك أمد أماننا اللهي وأنا يسيحفص الأقوب بتان يقول عدنا سولوي عدنا دارين قفنا لقالين قفنا اندباتين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعمرك الله الله يعني محمد كلك وحي مسلم سيقان مدح لها مام الأيا أيها هذا الكتابان أيا مسؤولية وميدة كوبان تلبات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال لي ياسا كلية ماها مدعوينه هو حاكم ومدعو لنبو حاكم يهي انت صعبا نيتاوي ما نيسا وزردوا حكومه والله يودي ليويهين انك تريتورك اسكول جوغا حاكموي اسكري لايستيشن جوغا حاكموي من والبابا ميسو جوغا حوصا انت اللو لقيبي يحاكمو يهي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما ملكا إساق غوصي مانا إنو سيع الدالة كوهو قاميو لبدا أمر وحا الله فري وحي مسؤولي مدحي مامولي تدوينه بأمركا لله أدلي لبدا أمركا يكسو بحان قلدا ملعدا أي وحا إيمان دونا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلد أمانة الليلين هي الليلين قتي عدالتنا الليلين كوكرا بحيي إذن الله مغلى والرسول فينا مغلى ومدحدينا مغلى قولك إما لحظة كسر بحوايان لفظي لقول هذا لي شعب كينا ونغضى إساقنا لفظي كدروا قولك دلك لفاتلا تال فقول عليه السلام دل نولما قولك وحل وحي إلى حرمه لن على ليسي وحي إلى حلال كندقوا لن اللقفوا قادي ليس قد إلي جورك إيا تعادقا قولك أمر بما تيسكن قال تعالى خدوحوا إلينا الله إبوين يأمركم حتى المدعي تيموحوا إذن فرايا كم بالله من محمد عليه السلام والسلام وعلى وحي حاكمة المسلم سليقان ولنبا هوس إيمانا إن الله إبوين يأمركم إذن كم مدعوحوا إذن فرايا أن تؤدي إنا تقدتان الأمانات والا جمعيي وعلى وحي تدوينه إذن كؤميني إنا تقدتان يا اللو قدنا يا إلى أهلها أهل الأمانة أما أنا لم تدخل على تدوينه حاجر مركه يدا يا أباها يقول لك وزيرنا ماذا نهي مدعويننا ماذا نهي سفيرنا ماذا نهي قالنا ماذا نهي أذب أمورك وعطى السماء أي أبدالتي حلك قرنك مركه كودي بي أي المدعوين نقطي وزير نقطي قالين نقطي إديني أمتي قوسكينين أمتي إسلام تهدي المعجن أمتي قولك ماذا عكن دتك كان أي السبب تطقوا عزتا قلك واحد لو واحد يسودنا ما نو أقل كأقول إياه لا سادون تأمامل لكن حفيظك أمدوك العين إلى أوحو إذن فرايا إن أقلتان ما ندى إلى أهلها أهل الأمانة أما ندى الدفكي له تدوينية مارك الله بادنا وإذا حكمتم حتى أدقرنا قيسان بين الناس الدد بعدي أن تعكموا إن أقلتان ميسان بالعدل القرصور كسر مركليتهم بالحكومة كرايا أمرك مركي لغو صعود منهج كربانيك إبادتي وإلا وح مخلوق سنري عداد كمس مركلي سبب توعه ويشار يوحي لسومري ما أغا كان حمان قانون سمعين أيالي بري وحا اللمضان دولانا ما هو أغا وحا ما انتجرين وحا كم أغا كلك وضع البشرية عدالت كمس مركلي سبب توعه وي أما علمي بي إلا وحي لغابا ير أما نزغات شيطانية وسواس كان لقبت بادينين إذن عدالة مرهم بي صورة قشا وأمرك اللقو صعودة ودري أبجح إلى هذا علمي أدنيهاي وانحيتك اللي عانيني ابنك اللي عانيني لنا اللالوشيني شيطان وسواسينيني وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيرا وحل صومر ودنبو أغيهي وحل مدنطن ودنبو أغيهي وحل ما انتجروا أغيهي وحي اللوبان مر وحو دجيا صح ولذلك سيدا درادة هي قانون كي ما انت اللي دجيهي وبريدة كي قارمانا هي وقال لبدل قانون كوران الولاد على شان وحن وحقين بادجيه ووحن ما انت امنا ايانا نبي ان تعكموا بالعدل لبدا اخيمون مدح يهدين لفري اداء الامانة هي والحكم بالعدل ايا رب لمن اماني قويري ان الله ايبا ويني نعم ما شايبا بروا قبلا ويعينكم اذن كوانين بهما لبدا ايبا كوانيي انا اداء الامانة هي والحكم بالعدل وعتبر واقية بس بلن مدنا لماركو حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام كسبنا لي وحاكمنا أفرتا ما الموضة اسمعك تابدينك الرب قدو مال عدل له حكومة أو خيفة عمر من الخطاب رضي الله عنه أي أمير المؤمنين فكاو حجوغا مدينة المنورة أمر بن العاص وبيت المقدس جوغا وحجيري مقالة دي كيدي وادي عني وقال لعقنا الله سنة نو أقلو إن المقالة كحين دابنو واللعقتان حينو ومروحو ورقضو وقري أدلكو مامو المقالة حين دابنو باه دي المقالة عدالة اللي قدعو توقي البانالي يقف حين قبا مدنا مجيلو كلك أمباهنا أوتكري لكن هدي أوتكري اللي قوضو مدك اللي قوحجيو صدب الله يستمرق أدل أن يكون معمولين تربيها هو الجميل هيا قربا لك لعايا أروسا دريشا لك لبعض مركزوه للمقالة عدلكم معمول أدك لأم أباهنا قلت عدلك وإله وين واحد كالهوس كيسيو قيام مكي الله سقام تدك جنة قال هيا قرد كوبان وقرد حكم كوبان عدلك وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن أولهم إمام عادل لماذا أدلق نفع قاسر عليه وحقوق أظلمها وما ظلم سمينها أما شاب نساء في عبادة ربه نفتي سنبوا أنفعي لكن كان عادلك انت ضعف راحي وقر صوري انت ظالم انت هاي وبرس علينا نفع نيسى ونفع متعدية ويسال قدبا ونك وذكارا إن الله نعم ما يعدكم به إلى وحو إذن كوان قيم بضان حدين لجينه وأما ندين لكتب بطكين عدل لقم عملية كرصور يحدان ليالي إن الله كان سميعا بصير تعاليمت أبكر ميران ماذا نتبجوكت فجأل الله تقايا إن الله أبوين كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار سيجوكتا كوركت سميعا الله مغلد بضان وعلى واحد الله إليك بصيرا الله أركايا بما يفعل أجمع الله وعلى الله سمي لماذا سيلا هذه الله هذا لي ما ملكي أياد دوينه إلا الله هذا لي يا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم يا يو أطيعوا الله إله إذن أبوري وركي سيالا أمرا ونهيا وأطيعوا الرسول صوبانها الله إليه صوتري وأرنك أبي صوكارتين أيا إسنا وركي سيالا وأولي الأمر سلطة ذاتك إذين هيا ومنكم مسلمين تكمل تعرضوك حكومة ما منكم إذين كمسلمين تأذين كمل هي كان ورقو ضيارو وحدر كارتمر خاسي يدعو الله ونفسني هاي أركتل وين إيس خلافته ووحد دوينه ومصلحة واركو أيها ما ملكو قلو عاركي كرا أما ما ملكي با مصلحة واركي دوينه با قلو عاركي أركو من داخل ما تسيل ليالا أيها حقال له كربعا يا حقال له هذا يا قوانين تمريكنك مسمد الروس مسمد الفرنسا يمكن اسمها دولة قديمة قال تعالى فإن تنازعتم حداد دوتان في شيء في حكم شيء وحالك حداد قدومتان فردوه إلى الله كتابك الله وحكتين أي إذين يا الله مركض مرانتان قود دوينه هي دولة دي نرس قهر يمادان أركتلوا اسديدوا أقلقوا اسخلافوا فردوه إلى الله إلهو علي شيء كتابك الله يال شيئا محوك قضى والرسول أعلي وما دو علي ميزان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا المرجع علي الرسول لقلقين ووحي الله اسمه قبطه أما حربيكتي أما قر أما قوانين أما قدي هذه الله صاره إيمان هو دوعني لكن هذه إيمان جيرو الله اللغوقا عيا كسولك اللغوقا عيا وحال الله وحي الله يسكو الشيخانا إيه قال له ألين أيا ملك الله ألين وآيو إيمان ماشي مية آية صيوة هذا شارك فإن تنازعتم حداد مرنتان في شيء وهم قده كم مرنتان وحدون يو آخر وحدونا وهن نغض دين شاملة ومحبك تجين أي ألا يدين سودجيه وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء يحلي باجير أي الظلال كتابك أبلا قرنواي وكتابك أي أكبى حدوي كان الشغاء مضى وإساغ حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة أوي لكن وحى لك أمسي ملك وحول بوان عديه فردوه أنك إلى الله أبوين والرسول أنك إن كنتم هداتين تؤمنونك ونبو الرمي بالله معبوط عقا هي واليوم مالنت الآخر دنبيسي وحسبك فتان علي رسول أنك سبيل بالسميي من علي رسول وحي لونك أي أولاد بذن وصوابي كجرت إرب صوبان ذلك اللي رسول وحو النقيدة أي خير في عنام بذن وهو حسن وناد بذن تأويلا إرب دنبه حاجر قف مسلمة اللي رسول وحكما قبو ناشا نتكو عرقتان قساس كمركة اللي أهزينا قفها اللي دلعيا لكن في سكرة وداوانا إذا صدحت الله بكوجرا ناشا نتاقن تاي إساكي إنتا اللي جوجيه قفو دل حقا اللي قد دل بغي نحن يقيل مر فلما غفا الذي لا يا قانون لقد لا يا يتعلم هكذا ما قال لها قريته وحلق يا فالماضي لا شيء إنه يفير صنايا لقد كاسم عن عدالة عليه قف كان قفو ديلي أساقين هو الذي لا جمع الله في صنا خدمة مركين لقبوح نتخلوا يا رايا قال إسكو ولا جنايا وح وح إلينا يا مر وحوضاك بانقضا كله بناي يعني ما الله قريناي يعني الراد غادينا له إذن إنت اللي جينا قرف حدوك بابين والله قاتل والله جوغي لبع الإسلام ويديني كم أول باتلي فشن كفير ومع ذلك ماشى حدود اللقوء فيه ذلك خير وحسن تأويلا الدنيا إنت ذيك أمني مال لقد يا والله هل هو نبانها لغوشة كيو هل هو إله دمك أقعنت اللقاء قرى صفك صلاة دمك أتقشو صفك هرو دم يعانت المدقاء كما قال صفحة نالي جري حق أن لقوي إلى وقت رسولك مركي لبون بوني ولبقوا لي قاري لأيه تكي حد لودي لي ودنك أن حكم كان كبس ناينا يومي انتدمت بشي انتدمت سنك انتدمت إلى وقت رسولك كن يافر بقرة سنة نتكي حد أدنتي كلا يروا إلى الآن واتر سنة قال تعالى فبوحير إن الله أبوين يأمركم وحيد فرايا أن تؤدوا إلى الدلتان الأمانات وعليهم كوغادي إلى أهلها تدكي لها أدو قدتان وإذا حكمتم هذا قرن قيسان بين الناس تدبعلي أن تحكموا إلى قرن غدان وقدوا مسان بالعدل قرصور إن الله إلى نعم الشيء شيء وحلو النعمة ما شيء منه يعينكم وبلئهم كواني إلى به شيء وعلو النعمة بذن تأدية الأمانة والحكم بين الناس بالعدل إن الله أب كان وح النغضي سمعنا الله مغلق بلا حدا ذركي مال مريزان يحدى إذا مال مرين بصيرا أجهد حدا فلسان تعالمتي يحدى إذا فلين يا أيها الذين ددك آمنوا حقا رمي يو أطيعوا وعتريا شام الله أب وين وأطيعوا الرسول رسول كان وركي سيالا وأولي الأمر أمرك كوى صاحبه منكم إذن كميدا كل الأمر كوى معي وهم العلماء والحكمة علماء ذلك ميشا جوغة دين تأوتقان إيا قولة جنبرة كوفا لدو وقول كاكوة جنبرة كوفا ليا علماء ذلك ربائن إن سعيان ووانيا كوانا إني كقاتان بلدوني سالعمر باخد باغرين أيي ألا صحري بألا قيب سبي لكي قوقو بألاقاتي سالعمر بأمير المؤمنين جنبر كوفو لي خطبون لما قوقو قاتي سلمان الفارسي بايري مركو عمر خطبة كويري أيها الناس اسمعوا واطيعوا سلمان بايري لا سمع ولا طاعة يا عمر عمر خطبة واجوجيه لماذا يا سلمان محال إيه مغلواي شري مركا مركا قيشنا إلا بلا بقو قوبا الله لي لبات قبطايا محال ومغلا يبن مركاسو يري تكلم يا عبد الله يا عبد الله مركز تتكلم ماشي جوغو دنوا عبد الله عبد الله بن عمر ويلكي سيدك وقرها لي باجيري خطبة بغلنا لابد قوخا قلت تكلم يا عبد الله إذ جوابت اللواري يا عبد الله بن عمر بوي هذا مركزو يري لماذا قو أشهد بالله وحنقر يا لماذا قو أباي مدن بولايا كيك لواكيني أنا قام أنت عاري أوسيي وقالوا خطبة قواغري اقتنعت يا سلمان عمر بوي سلمان ما قنع علي اقتنعت وصمع وطاعة لك يا أمير المؤمنين سي عمر وحوي لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم حتى إذا كلمة حق إذنك كوهدل خير بعد الله حتى أننا نذن كم أغلين أننا خير الله كلمة يابلين قصي لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم خد بدي شوه يا ما أنت النلمة حوالينا من ملقة تغسيك أبو منك مركة أولو الأمر كالعلماء والحكماء مركة وحاوية علماء المسؤولين والمافوشة إنه من كان حكم كهية فردانيان الحقه الشيقان لكم مرمو وهو الأمر منكم فإن تنازعتم هذا الدودان في شيء شيء قديه كدودان فردوه شيء علي إلى الله يبوين كالقرآن كيا والرسول علي دون علي حدود انتسوا النبيسي إن كنتم هداته تؤمنون تنشون بي إله المعبود كحقا واليوم مالنت على آخر الدم ليسي ذلك علي الرسول وحو النقيدة آخير في إعنام بدن وأحسن وناك بدن تأويلا عرب الدم بي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أيضان السبب النزول بيه من يهودية ومقالة المدينة كنا هي من المنافقة أي حقا دنك لقصي واسمان دافين وحالا قرتي إلا دوضه وحاكم لوتاقه يهودي هي بايري محمد نوبي عليه الصلاة والسلام يهودي قوح النبي قوح صنع يا الله بشعيم أولا إساقا قرله إلا قردرين هاي بوقي هاي ثانيا نبي قال لالوسي نسان قادمين قوس عدالة حكومة يوقي والكاسو المنافقي لنقدا محمد وقال لفسيني كعب بن أشرف نوبي مدوسقه يهوديا ووعه ويكونها يسبق هذا الجوك ألا أبدنت على فريد وتكن فريد دنت على الله فريد أبنك لدنت على واحد منافق ولا واحد مدبوغ أولا كعب بن الأشرف ملعون إنو يهي لا يسقاطا أيوغا تلفاتنا إنو منافق قردر يهي أيو إيشوغا أرنتي بالله إسهو قابطي مركا يهودي دي واكي يعني منك محمد النمان عين قالوا لتقيم مايو بيضان مركي دنبا النبي عليه الصلاة والسلام لو يمد حدي النبي قال لو يمد قرتيبو النبي حكومي يهودي قيبونا وحكومي منافقون الجمو قالك مسلمون قالك مسلمي قال سيا الله أركا ومنافقة قال لما دي سعلوش الوجرتا من دكي وحلو وداقايا وصلاتي هي صومك هي جهاتك هي هوليه إسلام قدن كجرو قال كل نبي حكمي عليه الصلاة والسلام كي ودكي من موقلون نغضي أقن حوايي وحبيه نوقع عمر عمطني هذا هو عمر لو تغي عمر هدي لو تغي يو يهودي دي حضلي من كان أرنتنا نسخو قبرني ناي محمد بانو تغني أنا لأي حكمي وادي لي وحبي نبي وغير قلب سيدي عمر نوقي هل سؤالهم هو ويدي هكذا منافقي وكوين ورمرمبا والنبي قال ما يعيد صاحكم أيها وحيالي سوغا سيدي عموسى وقلت لي سيدي نفتي برينا طان قدمه والله صباحي لقلت وقل لفتي مالك لقلت كري ديبوهي هكذا أحكم في من جحد حكم الله وحكم رسولي قال لي يا رسول حكم قال وقفك دي الحكم كوي غفل أوام مدقى كريه أنا وين باع عمر تيمد والرسول كوعان تيري يا عمر وعن المنافقين تأن لنر إنين اللينا وليلينا مفر لقد استعجلت يا عمر روادك دكتي بالإعلام حدث هايدي وايمان دونتا يضو عمر تاقيرتي قلت قصص هو مسلسل سلا سيارتك تمت قال تعالى إلى وحي إلى ألم ترى خصونا لو موادا أغي إلى الذين وحى المنافقين تيم يزعمون كبين هواسا أنهم إياك إني آمنوا فميا بما قرآنك أنزل لدجي إليك أذيك رسولك الودجي وما كتابك أنزل من قبلك فرتع لدجي يريدون وحيدون أيان أن يتحاكموا إن يدرهمان إلى طاغوت كعب من الأشرف أردالك السوق ويهودك لا يسعونها أي إن يكون دمان دون أيان إيمان نواسيقان أيان وقد أمروا يغفر الله فري أن يكفروا إن يكفريان به طاغوت سورة البقرة كما إنان صومري لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد انتزاك بالعوة الوثقى خرين وصومرني وقد أمروا إيه الله فري أن يكفروا إليه كفريا به طاغوت ويريد الشيطان شيطان بأو حدون أي يضلهم إن أولي لين مفر لقد استعجلت يا عمر والوعدك دكتي بالإهلام عزيز أيدي وإيمان دونت أيضا عمر تاقيرتي قلت قصص كوا مسلسل إلى سيارته كتبت قال تعالى إلى وحي إلى ألم ترى خصورا لو موازا أغين إلى الذين وحى منافقين فيه يزعمون كل هواسا أنهم إياقيني آمنوا حميا مما قرآنك أنجل لدجي إليك أذيك رسولك الودجي وما كتابك أنجل من قبلك فرتع لدجي يريدون وحيدون أيان أن يتحاكموا إن يقرهمان إلى طاغوت كعب من الأشرف أردالك أستوقع اليهودك لا لسعرها أي إن يكون دمان دون أيان إيمان نواسيقان أيان وقد أمروا يغفر الله فري أن يكفروا إن يكفريان به طاغوت سورة البقرة كما إنان صومري لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد انتزاك بالعروة الوثقى خرين وصومرني وقد أمروا إيه الله فري أن يكفروا إليه كفريان به طاغوت ويريد الشيطان شيطان بأو حدون أي أن يضلهم إن اللميه ضلالا لمن بعيدا حق كفر وإذا قيل لهم ومنافق يهوتي بحقه سجيلا المنافقين أولك قال لها يصدون يقول جيسنا عنك هذه الرسولك سدودا جيسات شو ثم جاءوك ماذا سيكون حيلا تاي قلت اي حكمك اغي يقرت هذا اي اكت هذا إلا يماد الدينان اي ثم مرضا جاءوك كو ايمانا يحلفون اي يقول دارنا بالله اي بوين ومركي ليلة محد نبقى وديدين كعب اما عمر حكم اغدونة وحيكون دارنا ان اردنا ما اردنا قل ما انا جايبين كحكم تميد كعب إلا إحسانا وناكم بانضا لهم إياه وتوفيقا إسوافجين إسوافجين لبدا مرانسا مركز الرب إسلام تكينو يري فكيف حالهم أرنتوضوا محين وقلتون إذا أصابوا ما تيكون لعضو مصيبة بلو بما في سببتي أي قدم له المرسطي أي بيهم نفطوضا ومركا إقاب هنا أجمع حي يريدونه مركز الرب تلمام أولئك وحى المنافقين الذين وحيوا يعلم الله إباؤك هذه ما في قلوبهم لابتو ذا قد هذا وحى كسوغا من النفاق إباؤك هذه فأعرم خسورا لو كجيتو أنهم حقوا ذا وإذهم وان وقل لهم وحادثرا في أنفسهم نفتو ذا قد هذا قولا أري طريقا حال دارودا والمنافقين إلا الله يعلى إسم فارن لكن مخالفهم مركا الموجية وقمت على قتلها وإن قال لماذا وذا قرصدا ألم ترى رسول الله موادا أغاني إلى الذين وعد يزعمون كبان هواسا إنهم إياك أنهم إياك إن آمنوا رميا بما قرآنك كنزل لتجي إليك أذيك وما إن رميا كنزل من قبل كورتان لتجي كنزل يتوراة يريدون هذا نوع الربا يقول إيمان شيئاً أي يتحاكموا إن يكون كرمان إلى الطاغوت وحي لوحد قدبي وقال قد كاده حقق الحوايو أرى إيمان كسينه لا وعيه وقد أمروا وعهر الله فري أن يكفروا به إن يتاغوت ككو كفريا ويريد الشيطان وحدون أي يضلهم من اللميه طلالا لمن بعيدا حق كفر وإذا قيل هدي اللويرة لهم أولك قال لها تعالوا كالايا إلى ما شيء كالايا أنزل الله إبوين دجي قرآنك وإلى الرسول سبناه كاليا حيث وحذر كيسا المنافقين أورك قال لذا يسدون إن يجيت سنعيان أنك أذيك الرسول حقا لكم الرفان سجودا جيسته فكيف حالهم أرنكوذ محمق إذا أصابتهم مصيبة فلا حتى يكون بعدنا مجيسا دونا فسواكو سور دايان مما كي سببتي أي بلاء أقول لعضو قدم ذي هرمرستي أيديهم نقطوبة من النفاق ثم كالجبال كل كسرته وكشف فندق هي واحد الدارين أي ونعنع لأرك جاءوك واكو إيمان أي يعرفون أي ودارين أي بالله أدوين هو عينيه إن أردنا ما أردنا حكمتا كأنك كعبي أمر أدني ولما أنجيني يا حما نقمها إلا إحسانا سمفل أيمان أنك مركي أودني هي وتوفيقا إس أفقر السين لبلان مرنسن أولئك وحى الذين أردال يعلم الله إعباؤك هذي ما في قلوبهم لابتو ذكو هذا وحى كسوغا من النفاق هي إعباؤك هذي إعفارهم كجيسو رسول الله إيمانك الموجيه هي اللغو دورايا أنو حقو ذا كجيسو وحيدهم وعدي وقل لهم وحادوطنا في أنفسهم لابتو ذكو هذا أولا أري طريقا حيال دار وما سلم الرسول كل رسولك عليه الصلاة والسلام أيها كان سيدا يقيم لكي سيو شاكنا خصول إن لا أطيعو أيها بوصو ديري سيدابو انتو قرتي أولاقي ونهي محمد حكم كي ردي يقدر درا قال تعالى إلى وحير وما أرسلنا ما أندر من الرسول خصول بما أندر إلا وحن أدرني ليطاع إن وركيس اللي يالو بإذن الله هذا نقفك وركيس أطيعي إذا نبدأ إنه هلوي وقال يبدأ أويد من مما نأوت لقلي وما أطيعيه فمثالة القضاء والقدر بإذن الله قال إذا كي ولو قر أنهم إياك إن ظلموا مركة الدلمان أنفسهم نفس هذا مركة الدلمان أي جاءوك كان لمن يوتك قلي حتى مركة قفك قلي وهي عمر تقالي كعب بن الأشرف مركا كدفة دي توبة كينان يصوبنا كسو النغلان جنبك دوحة دافون نغلان حتى اللغون تينا اللي قرد تعليم اينا كل انتان عذاب أبدا نسوك ايا قضية دا مركا وقضية خاص وحين تابان ايسا قلبي النبي قدر درتي اما عزيزا ما انت النور النبي كلاجي وقال لارك توبة دادو النبي اتقيتكم ايرنا عدا توبة نصوحا كينتو كفكا دون تبقل الى واكا اخبر ايا صدق الله في قوله وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعله فاستغفروا الله أي إله الدنب الله فتكبريا فبنهين مركع سجي باب النول واستغفروا الدنب الله فضلبه لهم إياك الرسول الدنب الله فضلبه وإن النبي قوي مادان مركع استغفار لي مادان صبناها النفسيسة الدنب الله فضلبه حال حياتي وقلبي دردرتي حكم في سنة ديدي ضمانا مرتيو لوجدوا وحيال الآية الله يبوين إن يهي توابا ألا توبة أقبل بدا صحيما بالمؤمنين إن ترميسون حريص بدا أما إياها إيمان ماشي مجيله آيات دان سيد عمر بيكا قزليزي إصبع عمر يرن حسن نبي قنا عنانتي لقد استعجلت يا عمر أويري اسمه دا يا مسلم إنو ديلي أي آيات دي تمد قفك حكم قال لي الرسول ديلا إنو سن مسلم هاي قال تعالى فلا أمرك سيمودين ماها وربك أن كل أرتي من أي لا يؤمنون وحظ الرمين لا الله ينحمين ولا الرسول ولا دين بي ينحمين حتى يحاكموك إلى هذه صوبناها أي كاقا قرمان فيما وحي شجرة ودوبي بينهم نحضورة فيه سقدرنا والكلب بحين وآيان توافقنا كقرصومه قفك قرلة إياك قردرا أي كالساري وآيان إلى أذيك أي كهذا حكم تمام حكم كما كدري جكدي ثم كجدالنا لا يجدوا أي الهلين في أنفسهم نفسه ذا قول هذا حرجا إبسي أي مما دبسلان أبقى بيت حكم تاي وحكم كي أبي الرسول حداك وكلا أدك يهي كلا قلو عن يهي مسلم متيه وإن حكمك إذا مركو كل مادو قولا وفعلا وقلبا وظاهرا وباطنا إن الاشبير تاول وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم لا يجد أن ينهلي في أنفسهم نفسه هذا قولي هذا حرجا إفسي مما كأي لسانيان الله تعالى رسولك أدح كنتي أو يسلموا أيكه كان زمان تسليما هو كان سمدو وما أرسلنا ما ندري من رسول الرسول إلا هدا ندرني وحا ندرني ليطاع من وري على رسولك بإذن الله. ألا إذا في وكي سنرويا له ولو قر أنهم منافقين تظلموا قرتي ظلمان أنفسهم نفتو دي لما الظلمي بيقلان ظلمي كوبات والنفاق كاللواننا وحوكي رسولك دي دميسة كوكا كدي بيتبا قبض العين إمنا كرم صومتنا كاني كرم رسولك الله طول لها تنبقوا دي ولا داف لها إحدان لصول الله فنين فإنكاري كل علي إذا لم قرتي ظلمان أنفسهم نففيا الكوضة حتى يجاؤوك أبي رسولك أكوني مادان مركي مادان أي فاستغفر الله مركز إلى قندق بسدان وإن رسول الله نفاقا هرأوا قال لي يجيد لنا حكم كاقيد ابني لبدي فألا نبطوبت كامي إله نولا أذيقنا إلى نافذ وضبري فاستغفر الله إلهي كدن بالنافذ البان انت عيسكو دران جاؤوك تائبين أيها وطوبت كان أكوني مادان حتى نفستغفر الله إلى أفكار كد البان إلى أين جنب قوضة ولافو تفدادنا واستغفر ودن بالأفضل بالله ميقى الرسول صوبنا لوجدوا الله إبنها للهيا ثوابا من إياهي الله توبت أقبل بلا لمن تاب قفك جنبك كاللغضة فحيما نعريس بلا بالمؤمنين به انت الله رميس عزة خميس الرعضة فلا أمر كسيم وذين ما ربك أن قل لارتي من إلا يؤمنون حقرمي حتى يحاكموك إلهيك لك الرمان فيما أرنك شجر كهو ذوبا أينهم لحظوا ثم كذلنا لا يجدون أي ينهلين لا يجدوا أي ينهلين في أنفسهم نبتوا ذا هذا حرجا لبسي مما لبسنا يان حكم أبغى الله تعديق الحكم تي هو يسلمك وقان زمان تسليما وقان زمان ولما كتبنا عليهم حكم الحكم تي حدي كان يجيل لديدي حكم لك عديل السارة معي فريلاي قولي يا مركا توبت كان يتنسيد بني إسرائيل مش دي العرض وقف كان بليل حدي لقف كان مجرم كيردن بيقى قلي أما حدي اللي يرى بطني الدنيا وحدة في سبيل الله كبحية دارت هذا البيت ملك هذا البيت حول هذا البيت دارت هذا البيت حدي تصلوا امتحان مجيال الله قال تعال خبوا حويل ولو قر أن النبي إذا كتبنا أن واجبين عليهم كوان كركولا أن يقتلوا دينا أنفسكم نفسي النبي هذا أن كوان واجبين أو اخرجوا بحية نفسي من دياركم أغلدي نكبحي هجرودا ما فعلوه تاسلقوا قري كركولا ما ينسميا لكن إلا قليل قد يربى سمينا ومنهم إذا كمل ولو قر أنهم ذاتك أي فعلوا سمينا ما وحى يوعظون اللغو وإنايو به ماذا تكي وحي اللغو وإنايي حقها اللو شغايي إن أيالان باللغو لأيي لكن هدي يلي لهاي محايم الله ولو قول أنهم ذاتك أي فعلوا سمية ما وحى يوعظون اللغو وإنايو به ماذا لكان فلدى وحي اللغو وإنايي أي فلانبا خيرا وفعنا بضنا الله لهم إياها وأشد يلا صور الله إيمان كود تطبيقا ومرك وحال لغو شكا يأد يشي أي إيمان كاك سبنانا حديك ووحي لغو فريئة ديدي إيمان كاك شيئا فشيئا وانا وعما أخيرا بنا كسو جوكسنيس وأشد يلا درشا بدنا الله تطبيقا سكت إيمان كقلبك لغو سكا وإذن وحي لغو عدي حدا يلا إيمان كودنا أسقنا ذو لا أتيناهم أنك إباع وحنسي الله من لدنا أكتنا ذا أجرا أبالكد عظيما وين ولا هديناهم وحنكو توسين الله صراطا جد مستقيما توصل وما يطح الله والرسول سبب نزول بيلهي وحان سبب كواه أصحاب الرسول الله أبي صوبناها عليه ثلاثة وثلاثة وجعلها أدونك أنت يكلمنا ولا حقيقة إن الفاروقات ما هي نقول مددا يري قريها اللغونة بنبيا أيا كداري وقال ما يلا ما يسمروا بركي سينا دوران بركي سينا دوران قولوا ما فعل كدايدا بأبي أنت وأمي بأورنجرين لما إلا سيوحي مصيبا وقال لك قدري وقو إيمان لها أدوك يا حبرك يا كدأ هذه هي بدلة ملكا ساقار كون يريا رسول الله أدونك إنت إن كنا لا يواوي للجوغنا آخرة هذه لا تقو جنة قليسة هذه حتى أنك إن النار قال الله صورة قال الكاربان يقول على الجنة دي هدان قال النفط هذا هذه هذه الحديقة هي وقيو أنك أنا ماشي لأن جوغنا قارك مرين موهو آية دانتين قال تعالى فدوح إلي ومن يطع الله إلى وركي سقوك يالا والرسول فصولك وركي سيالا فأولئك كوا اللي الرسول وركو ديالي مع الذين تتكيبين للجرايان أنعم الله ألا برواقي عليهم كركوضة بالهداية في الدنيا الدنيا ذوه النحن يهنون آخرنا أجنة ونحن يهنون للجرايان أوا كوا ما كوا من النبيين نبي ياشبت لجريزة والصديقين قلب النبي ياشكو عكتا اوحي اي اركام اي حق ايماد برمية ايو الشهداء اي اهدراتي كوى اولندا ايو الصالحين كوى حق ابي حق ادوما بقتا وحصونا وحولاك بدنا دي اولئك كوى خفيقا لجريد ذلك لجريد كوى للجرينا عملك اوحي قوية معها الفضل من الله إلى إنه داغدا كسيون ويحقي سكادتي مادو الفضل داغ من الله إدوين كتمي وكفى بالله إلى ما كافي عليما إسوى دوما ذي سوى يقان قفك قوعا مدن يقفك المدني إذن قاعدي رب إيا الرسول ليالا وحي أي أمر والنهي ينكفره أياد آخرة وتقيسا درجة دي سهابة سرعي سهابة لكن حجابتي اللي قبقى إيه إيا كلام مغنان تيبانان جيرين فريس قبل الله فينتا الجنة كو جيرتين جنة هي النار تدد كذابة باشالة او ازداواناي إيا قبابة ازداواناي كلها قدرة الله عز وجل أي نبو موغانيسا إن ناشا لا تقمهاني أدلو فامي كريم أي عدد عاجلة لباقف او اسكو مال فقدة اسكنا جنة يسيهاي كنا عذابان ياهاي حتى لما فامي كرو لكن قيامة دي لا تقال لفامي مت كان من السبعة الذين يضلهم الله في ذله يوم الله ذله كم جاي كان هو عذابا جاي كان عذاب في سكن قارما كان جلد كجي كان قارما قدرة الله إلى قيام الله كان ولو قر أن أنك إبا أن كتبنا واجبين عليهم كركوضة أن اقتلوا ديلا أنفسكم نففيالك إلا ديلا امتحانهان أو اخرجوا بحيا نفسنا من دياركم أقل الذين كبع ما فعلوه أرنك ما ينيلن إلا قليل غير بيالي لها ومنهم يرى كميلا ولو قر أنهم ضدكاي فعلوا سميان ما وعى نوعدون اللغوانين أيو به إسادة لكان فريدا أيوحي اللغواني فلان أخيرا في إحنام بضنا الله لهم إيادة وأشد يدا دراسة بضنا الله تقديتا سقط إيمانك اللابت وضا اللغو سبا وإذا حبي إيمانك اللابت وضا كنتم نادر آتيناهم وعن نصين لهم من لدنا أنك إباء أكتنا أن نكسين لهم أجرا أبا القد عظيما وين ولهديناهم وعن قوانون لهم صراطا جيد مستقيما توصا ومن روح يطع الله إلى تلدي يالا والرسول صبنا تلدي سيالا فأولئك كوى الرب يا رسول تلدوا بيالي مع الذين تكيبين لجرايان أنعم الله إلى برواقيي عليهم كركولا بالهداية في الدنيا والجنة في الآخرة وغضون نحنيي وعيك مديه من النبيين نبياشي إبابيحيي والصديقين كوى النبياشي دقدق الرميي والشهداء كوى اللدرتي أرنتي والصالحين كوى حقوق أبيه كوى دومها ثمانها نقوتي وحصنا وحونا أكبتنا ذي ولايك كوى خفيقا لجريد ذلك لجريد كوى للجره الفضل الداغوي من الله إدوين حقي كتمت وكفى بالله ألا كافية عليما إساقوا أدومي إسا وأقوم بعضا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مركا أباب الكيف فتح مركا لوجيرا مركا إلا يما دون لقبتان لدونايا كذلك أنا مركا يمي إيه قبابدة قال تعالى إلى وحي لي أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي يوم خذوا قاتا حضركم كذلك مركا الإبراد هو عام سبب كهيسكا هذا وقت قاس وعلى ربا قفك مؤمنك إنه يهي قفلون قفلين فرعون ودلال بلن هذا هو إسكايل علي صوبنا وحويل عليه الصلاة والسلام لا يلغ المؤمن من جحر مرتين قفك مؤمنك إسكو قد لبقر لك مغنين ورطو ربا قدك إنتو أركو إنه بنانك كمريا حدو إنتو في ومر لك غنيني سمر لبقر غنيني كل كهو عال ربان من فري فرعون وصو جهده ودباتوين كالداريما كل كاسو إلهي ريا أيها الذين دسك آمنوا حقهم أيهو خذوا قاتا حبركم دلالكين دائما وأبدا دلالنا دائما وأبدا ندلالون مغضى أبدا فنفروا دولة صبات إذن كوكو حكو عا حبي الله سقريبيو وقدرنا بحان قدرنا الرارا إي عروف تصيحيا نبدي عانوت أو انفروا دولة جميعا قدبين حدايما تعيد دار في إسلام كمهدد تل إيضا المسلم لا يحي إلا قبصري كل كافد ميال من فضي قال لك عود كل كافد رب المنافقين تي كل حجين تي مسلمين تتلمامي وإن منكم تأكيدوا إن منكم حداتي المؤمنين تا وحيث كمدوا إذن كل حدو منايا لمن قار ليبطئن دبدا عاية وجهات في سبيل الله هي جماعة هي جمعة هي وحى مشاريع يقول أهم يا مسلم كل إياي إنك قد قلان موقرة مسايد وحكا لسي مايان ميد وحكا دوغي مايان مرتي وحكا سوري مايان قولك أكوة دب إدين جيدا أيها إدين كجيرا ومنافقين مركا الله ركتب إليه لقالك مركا الألاج المسلم كقول إيستو قال ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما حد المسلم كإنت اللقاء الهلو لخذوا طوليو شكل الدلال داوعو مسلمين تلقى برصوانا وحولا يا قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا ما كانوا راعين نشاء الله يبقر قل كبلو حسر وإن منكم وحايد كمدا لمن قربا إذ كمدا ليبطئن دبدعايا وفإن أصابتكم حتى إذ كل عدو مصيبة بلو ليذ كيلهلو شكل إذ كلايو ليذ داوعو قال وحو أرنايا قد أنعم الله الله برواقي علي كوركيبا إذا لم أكن هدانا باهي معهم كون الله شهيدا قدجو ولين أصابكم حدوئه كله فضل ديق إبا الذينك قال الله إسان أو قبل إكتان أو قريح إشان أو أدوية قعنتك الإسان من الله إبا حقي ليقولن وحو أرناي ليقولن وحو أرناي كألم تكن بينكم وبينه مودة انت وحي لجرت جملن يهاري وفين صابتكم مصيبة قالوا حورنايا قد انعم الله ألا برواقي علي كوركيغا إذ لم أكن هدانا نهين معهم مسلمين شهيدا قوبجوك كألم تكن يسويا نهين أياد مودة بينكم إذنك يو بينهم منافقة مودة كالقعلو ساسو هدلايا ورأينا صابكم حدوئد كله وحقب الليدين كالجارو فضل داق ربي من الله إلى حقي كغنيمة حتى تقول يا قبقباشا فيقولن وحورنا يا ليتني عكو يا نقا كنتم معانوا هواي معهم المعان سلعي وهري ونراعي وهي وفافوزا لبانو فوزا عظيما دون نيفو قيرا نيرو سدح الدون عن صاحره وحسو ورنا يا كل خدفتاسا والنبقى لهين خير برتي لهين أي أحد كجرة قد كان أغادة دون مقالة مكان هذا أيها الذين بس آمنوا حقهم يجيوا خذوا قاتا حذركم دلالكين فانفروا دولة صبات إذنك وجماعة جماعة أو انفروا دولة جميعا قد بين إذنك وقرصا وإن منكم وحايد كمدا لمن قارب إذن كجرة منافقين لا يباطي عنا لا حايا والإذن راعي وفين صابتكم حتى إذن كل عدو مصيبة بل قال وحوليه قد أنعم الله اللعيب الواقعي علي كوركيغا إذ لم أكن هدانا باهين معهم قوى المسلمين تألى جريدا شهيدا من حاضر قبتي بتغي كأن لم تكن إيضا ينهين أكل بينكم إذنك إيه وبينه إسرى مودة كالقع الله ولئن أصابكم حداد هشان فضل ذيق إيد من الله هداد هشان ليقولن وحو أرانايا يا ليتني شليت ليدا أكنت محانو هاواي معهم إيجا لجريدو وفافوزا عن ليبانو فوزا ليبان عظيما وين والله أعلم.